بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 66 من دروس سورة النساء، ومع الآية 55 بعد 100، وهي قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أيها الإخوة الكرام، من فضل الله عز وجل أنه يبين لعباده الأسباب التي وراء أفعاله، إن إكراماً أو عقاباً. هذا فضل من الله عز وجل. لو أن أباً ضرب ابنه ضرباً مبرحاً ولم يذكر له لماذا ضربه، هل يعد الأب مربياً؟ ضرب ما له معنى. أما حينما يقول له: يا بني فعلت كذا وكذا وكذا، ونبهتك مراراً وأنذرتك وشجعتك وحذرتك فلم تنتبه، فهذا عقابك. فالله عز وجل يبين في هذه الآية أنه لماذا غضب على هؤلاء. قال: فبما نقضهم ميثاقهم، يعني بنقضهم ميثاقهم، بسبب نقضهم ميثاقهم. بل ما استفهامية، أي كل أنواع المواثيق نقضوها. فبما نقضهم ميثاقهم، والميثاق هو العهد. يعني أوضح مثل: الإنسان حينما يؤدي عمرة أو يؤدي فريضة الحج ويقف أمام الحجر الأسود يعاهد الله على طاعته: يا رب عهدا على طاعتك، عهدا أن أطبق سنة نبيك، عهدا أن أتوب إليك. فما في إنسان إلا وله عهد مع الله عز وجل. فالمؤمن يحافظ على عهده، والله عز وجل يقول: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. من خصائص إيمانك أنك إذا عاهدت الله عز وجل تحافظ على هذا العهد. وكل إنسان في ساعة صفاء عقد توبة مع الله عز وجل، عاهد الله على شيء، نذر شيئاً، إذا كان مؤمناً حقاً يفي بوعده. يقول الله عز وجل عن نبي كريم: وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي وفى. يقول عن نبي آخر: إنا وجدناه صابراً. يعني أن تكون صابراً، أن تكون وفياً، أن تكون صادقاً، هذه وسائل القربى من الله عز وجل، هذا الذي يرفعك عند الله عز وجل. فبما نقضهم ميثاقهم، كم من إنسان وقع في مشكلة وفي ورطة كبيرة، في أثناء الشدة عاهد الله أن يتوب، عاهد الله ألا يعود إلى هذه المعصية، فبعد أن يزيل الله عنه هذه الشدة يعود إلى ما كان عليه. فهذه صفة وجدت في اليهود بل وفي أهل الكتاب، ويمكن أن توجد في المسلمين. دقق أيها الأخ أنك إذا عاهدت الله عز وجل وقت الشدة، وقت المحنة، عاهدته على الطاعة، عاهدته على العمل الصالح، عاهدته على المحافظة على الصلاة، عاهدته على إنفاق المال، عاهدته على غض البصر، هذا عهد. ومن علامة إيمانك أنك توفي هذا العهد. وإبراهيم الذي وفى، لكن عامة الناس يقول الله عنهم: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يعني بسبب نقضهم كل عهودهم ومواثيقهم ساق الله لهم ما ساق من شدة. سبب آخر، قال: وكفرهم بآيات الله. يعني هذه الآيات هي الطريق الموصل إلى الله. يقول الله عز وجل: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يريد أن ينال شهادة من دون أن يدخل مدرسة؟ نفسي مستحيل. الله عز وجل جعل لكل شيء طريقا، فآيات الله طريق الإيمان به، في آيات تكوينية، في آيات كونية، في آيات قرآنية. مجمل آيات الله هي الطريق الموصل إلى الإيمان به. فحينما يستهزئ الإنسان بآية كونية أو بآية قرآنية أو بآية تكوينية، معنى ذلك أراد أن يسلك طريقا غير موصل، مشى في طريق مسدود، فكيف يهديه الله عز وجل؟ يعني بشكل أو بآخر الدولة رسمت للإنسان طريق لكي يكون طبيبا، يحتاج إلى شهادة ثانوية، إلى مجموع معين، إلى أن ينتسب إلى كلية الطب. أول سنة علوم عامة، السنة الثانية تشريح وصفي، السنة الثالثة فيزيولوجيا، السنة الرابعة علم الأمراض، السنة الخامسة علم الأدوية. أخذ شهادة أولى في اختصاص. ما بيقدر إنسان يفتح عيادة ويضع لافتة ويسمي حاله طبيب إن لم يسلك هذا الطريق. الله عز وجل رسم للإيمان به طريق الآيات، فمن كفر بها فقد مشى في طريق مسدود. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. والشيء الذي ترونه أحيانا أنك كلما فسرت زلزالا أحيانا أو فقرا أو اجتياحا أو حربا أهلية أو جفافا أو قحطا أو صاعقة أو بركانا أو فقرا، فسرته تفسيرا توحيديا، يعني يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيبنا، ولكن إذا عذبنا فرسالة له لنا. الله عز وجل حينما قال: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، معنى ذلك أن المصيبة رسالة من الله عز وجل. يعني سمعت في الأخبار أنه في عمل موجه ضد مؤسسة، فصاحب المؤسسة جاء واطلع على التخريب، قال: وصلتني الرسالة، عدها رسالة هذه. فالله عز وجل حينما يسوق مصيبة، حينما يسوق جفافا، حينما يسوق قحطا، حينما يسلط عدوا يأخذ ما في أيدي المسلمين، حينما تؤخذ ثرواتهم، حينما يحكمون، حينما تجتاح أراضيهم، هي رسالة من الله عز وجل. طبعا نحن لا نقبل بهذا، نقاومه، لكن في الأساس رسالة هي. فالإنسان كلما كان قريبا من الله عز وجل، بالتعبير الدارج يفهم على الله، كلما كان قريبا منه يفهم أن هذا الذي ساقه الله إليه رسالة منه، وينبغي أن يعي الرسالة وأن يأخذ الموقف الكامل منها، لأنه من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. هي رسالة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لذلك حينما قال بعض المفسرين في قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فقالوا النذير هو القرآن، والنذير النبي العدنان، والنذير سن الأربعين، والنذير سن الستين، والنذير الشيب، والنذير المصائب. المصيبة رسالة من الله أن يا عبدي أنت في طريق غير صحيح، أنت في طريق لا يؤدي بك إلى السعادة، هذه رسالة. إذن فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. المصيبة من آيات الله أحيانا، والشمس والقمر من آيات الله، وما يسوق الله لعباده من مصائب من آيات الله. فينبغي أن نفهم الحوادث لا فهما أرضيا شركيا، ينبغي أن نفهمها فهما توحيديا علويا. والبطولة لا في أن ينتهي إلى علمك ما حدث، هذا يستطيعه كل إنسان على وجه الأرض. يعني أحداث 11 من أيلول، هل بقي في الأرض كلها إنسان واحد لم ينتهي إلى علمه هذا الحدث؟ لكن أين يتفاوت الناس في تحليل هذا الحدث، في تفسيره؟ فلذلك قد تكون الآيات التكوينية، أي أفعال الله التي تعد شدة في حق البشر، هي رسالة من الله. قد تعد هذه آية من آيات الله الدالة على ألوهيته وعلى تربيته وعلى رحمته. والدليل: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني تقتضي رحمته الواسعة ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أخواننا الكرام، أضع بين أيديكم هذا المثل: أب يمشي في الطريق، رأى ابنه وابن أخيه وصديق ابنه يدخنون، يغلي على من؟ على ابنه، وقد يضربه، ويقول لابن أخيه: سأقول لأبيك. أما الثالث يقول له: اذهب. الغليان على من؟ على ابنه. كلما كان هناك علاقة رحمة وعلاقة محبة وعلاقة قريبة جدا، يكون الدواء، يكون العلاج، تكون التربية. فحينما تكون ضمن العناية المشددة يسوق الله لك من المصائب، لا سمح الله ولا قدر، ما يحملك على طاعة الله. ما معنى تاب عليهم ليتوبوا؟ يعني ساق لهم من الشدة ما يحملهم على التوبة. لذلك من هو الإنسان الذي لا يعي على الله أفعاله؟ هو الذي يفسر آيات الله تفسيرا أرضيا. كم من مصيبة نزلت بمن حولنا، هل تغير الأمر؟ هل عادوا إلى الله عز وجل؟ هل انضبطوا؟ لا، ونحن كذلك. فالمصائب من آيات الله التكوينية، والمصائب رسالة من الله عز وجل. وكلما أهملنا هذه الرسائل ساق الله لنا رسائل أشد، ونحن في محنة كبيرة. ويسوق الله للمسلمين اليوم رسائل لا تعد ولا تحصى، شدة ما بعدها شدة. الطرف الآخر يفقرنا ويضلنا ويفسدنا ويذلنا لأننا تركنا ديننا. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، قد تعتدي على إنسان، لكن حينما تعلم علم اليقين أن هذا الإنسان مبعوث من قبل الله عز وجل، العدوان عليه بمليون ضعف، وقتلهم الأنبياء بغير حق. طبعا ليس هناك قتل أنبياء بحق، لكن هذا قيد وصفي وليس قيدا احترازيا. يعني شأن من يقتل الأنبياء أنه يقتلهم بغير حق. يعدد الله أمراض هؤلاء وقولهم قلوبنا غلف، وهذه عقيدة الجبر أيها الإخوة، يتمسك بها كل منحرف. الله مقدر علي، مقدر علي أن أعصيه، الأمر ليس بيدي، هكذا شاءت مشيئة الله عز وجل. عقيدة الجبر كفر، أن تقول إن الله أجبرك على أن تعصيه ثم يحاسبك على هذه المعصية ثم تدخل النار. ألم يقل الله عز وجل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذا الذي يقول لو شاء الله ما أشركت، لو شاء الله ما عصيت، لو شاء الله لصليت، لو شاء الله لما فعلت كذا وكذا، هذا الذي يعزو معصيته إلى مشيئة الله جبرا، إيمانه ضعيف جدا، بل هناك ما ينقض إيمانه. قلوبنا غلف، يعني الباطل لا يخرج منها مصفحة والحق لا يدخل إليها، هكذا خلقنا. وهذه عقيدة عوام المسلمين، بل عقيدة بعض من يعملون في حقل الدعوة، كله فعل الله، فعل لكلمة حق، كله فعله، لكن بسبب المدير يرتب طالب وينجح طالب، لكن لماذا رتب فلان؟ بسبب. لماذا نجحه؟ بسبب. هو يريد أنه من طرف الإنسان ما في شيء، لكن ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فلذلك أيها الإخوة، أن تقول أنا خلقت هكذا، شاءت مشيئة الله أن أكون كذا، شاءت مشيئة الله أن أفعل كذا، هذا بالتعبير الفصيح، بالتعبير العامي طاسات معدودة بأماكن محدودة. الله مقدر عليه شرب الخمر، لا تعترض، قضاء قدر، انتهى الإنسان. قضية سهلة جدا، أن تعزو كل المعاصي والآثام إلى الله، تبعك عن شيء أبدا، أما تنفذ مشيئة الله فقط. ولماذا يحاسبك؟ أين قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ يعني إخواننا الكرام، بشكل بسيط بسيط جدا، هذا ذكرته كثيرا، لو بنينا حائطين بينهما فراغ على قد عرض كتفيك وسرت في هذا الطريق، الحائط الأيمن يمس يدك اليمنى والحائط الأيسر يمس يدك اليسرى، ثم قلنا لك اذهب إلى اليمين، في يمين؟ ما في يمين. لذلك العلماء قالوا مجرد الأمر والنهي يقتضي أنك مخير، ما دام في أمر بالقرآن وفي نهي معنى ذلك أنك مخير. لو كان أنت مكره أو مسير ما في داعي يكون في بالقرآن أمر واحد ولا نهي واحد، لمجرد وجود الأمر والنهي فأنت مخير. فهؤلاء يعزون معاصيهم وجرائمهم إلى الله عز وجل. والآن أكثر كلمة متداولة بين عوام المسلمين ترتيب سيدك، ترتيبه هذا عم يشرب خمر، هيك الله مقدر عليه، هذا ما بيصلي حتى الله يهديه، هذا حرامي هيك الله جعل رزقه سرقه. شيء مريح والله، مريح جدا، لأن أنت ملك، أنت ما عن شيء، الله قدر عليك السرقة أو المعصية أو الزنا وأنت نفذت مشيئة الله عز وجل، ليش بحاسبك مكان؟ واحد قال لسيدنا علي: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ أصبوا قضاء الجبر. قال له: ويحك لو كان قضاء لازما وقدرا حاتما، إذا لبطل الوعد والوعيد ولانتهى الثواب والعقاب. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا. إذا آيات الله أحيانا هي المصائب، وينبغي أن تفهمها لا فهما جبريا بل فهما توحيديا، فهما تفضليا. سيقت هذه المصيبة كرسالة من الله عز وجل، علي أن أنتبه. سمعت قصة أيضا ذكرتها كثيرا، واحد في بلد من بلاد المسلمين له أرض بدوي، له أرض بعيدة عن مدينة مشهورة كثير، فلما توسعت المدينة اقتربت أرضه من ظاهر المدينة فارتفع سعره، نزل إلى السوق وباع الأرض، واشترى الأرض منه مكتب خبيث جدا، اشتراها بربع قيمتها، وبني بناء، والقصة واقعية، يزيد عن 10 طوابق، هم شركاء 3، الشريك الأول وقع من أعلى البناء فنزل ميتا، الشريك الثاني دهسته سيارة، فانتبه الثالث، عد هذين الحادثين رسالة من الله، بحث عن صاحب الأرض أكثر من 6 أشهر حتى عثر عليه، ونقده 3 أضعاف حصته. فقال له هذا البدوي: ترى أنت لحاجة حالك. يعني واحد أحيانا تجي رسالة من الله، انتبه، لا تفهم فهم أرضي، لا تفهم حياة معقدة، لا تفهم يا أخي في صعوبات الحياة، افهم الله عز وجل ساق لك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ما في إلا الله. نحن أريح لنا نقول ماسونية واستعمار وشارون وبوش، أريح لنا بكثير، نحن ما لنا عاملين شيء، هذول الطغاة، طغاة هم، لكن في علة عندنا موجودة حتى سلطوا علينا، هناك علة عندنا حتى سلطوا علينا. لذلك المؤمن لا تنهار معنوياته، لا يحس بالقهر، ولكن يؤمن بالتسليط، أن الله يسلط قويا على مؤمن كرسالة من الله. انتبه، لأنه الآن القضية سهلة، الآن كل شيء يحل، يمكن أن تتوب ما دام القلب ينبض، ممكن أن تتوب، يمكن أن ترجع إلى الله، يمكن أن تدع هذا الدخل المشبوه، يمكن أن تدع هذه المعصية، كل شيء يحل ما دام القلب ينبض. فإذا ساق الله لك في الدنيا شدة معنى ذلك أنت مؤهل أن تتوب، أما الذي لا يتوب ذكره الله عز وجل فقال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يعني يقول لك واحد، لك الأجانب الكفر والفسق والفجور والزنا والشذوذ والمال الحرام والربا، هن الأقوياء، هذول تنطبق عليهم هذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هؤلاء تنطبق عليهم هذه الآية: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لا تقل طبع الله على قلبي، لا تقل هذا الكلام، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. يعني بتمنى بس وضح الفكرة، إنسان يحمي العلم بمستوى رفيع جدا، واحد لا يعتد به هذا مفهمان. طيب كيف يمكن لهذا الذي يحمل هذا العلم أن يعلمه؟ إيه أنت كافر به. الكفر سبب الطبع، يعني طبيب اختصاصه متعلق بمرض مريض، والمريض ما له قانع للطبيب، لك لم فهمه. طيب هل يستطيع هذا الطبيب أن يقدم لهذا المريض شيئا؟ مريض مستحيل، لأن المريض كفر بالطبيب، حجب المريض عن علم الطبيب، حجب عن خيره وعن فضله، وقالوا قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم لأنهم كفروا بالله عز وجل. واحد ماشي الطريق لقى في فرعين بدون لافتة، الطريق والرحلة خطيرة جدا، وجد شخص يعرف حقيقة الطريقين، قال له أنت كذاب لا تفهم شيئا، ليقدر هذا الشخص يعطيه نصيحة؟ لأنه كفر بعلمه، فكان كفره بعلمه حجابا بينه وبينه. وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، لأنهم كفروا فكان قلبهم مغلفا فلا يؤمنون إلا قليلا. وهذا رحمة من الله، في أمل بس قليل، فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني في أمل حتى لمن طبع على قلبه أن يصحو من غفلته. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، الكفر أنواع، هناك كفر بالله، هناك كفر بأسماء الحسنى، هناك كفر ببعض أسمائه، هناك كفر بأنبيائه، هناك كفر ببعض أنبيائه، هناك كفر بكتبه، هناك كفر ببعض كتبه، هناك كفر دون كفر. ليس في القرآن تكرار، قال وكفرهم بآيات الله، ذاك كفر بآيات الله، الآية الثانية وبكفرهم برسالة سيدنا عيسى، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، اتهمت أنها جاءت بهذا المولود النبي الكريم من الزنا. نعم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني هناك عدة تفاسير، إما أن كلمة رسول الله من كلامهم وهذا يضاعف جريمتهم، وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله، يعني بتعرفوا موظف وتابع لجهة قوية جدا وقتلته، يعني تحدي، هذا معنى. في معنى ثاني قالوها استهزاء، هذا رسول قتلنا. وفي تفسير ثالث أن كلمة رسول الله ليست من كلامه، من كلام الله عز وجل. على كل، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يقول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. نفى الله أنهم قتلوه ثم صلبوه، لكن الذي قتلوه ثم صلبوه شبه لهم بالسيد المسيح، بل رفعه الله إليه. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع إلى سدرة المنتهى ثم عاد، لكن إقامة السيد المسيح عند الله عز وجل إقامة مديدة إلى آخر الزمان، وعودته علم للساعة. من علامات قيام الساعة الكبرى نزول السيد المسيح، يقول عليه الصلاة والسلام تمتلئ الأرض ظلما وجورا كما هي الآن، فيأتي أخي عيسى فيملؤها قسطا وعدلا. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب، وإن نافية يعني ما من أهل الكتاب واحد إلا يؤمن به قبل موته. سيعود السيد المسيح إلى الأرض وسيتلو صحفا مطهرة، وسوف يؤمن به أهل الكتاب على أنه رسول من عند الله عز وجل. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ثم يقول الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. بظلم أي بسبب ظلم، هذه الباء للسبب، بسبب ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هي أسباب مطولة لما ساق الله لهؤلاء من الشدة، نقضهم ميثاقهم، كفرهم بآيات الله، قتلهم الأنبياء بغير حق، إنكارهم أن الإنسان مخير، قولهم قلوبنا غلف، قولهم على مريم بهتانا عظيما، قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، بظلم من الذين هادوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، بصدهم عن سبيل الله، أخذهم الربا وقد نهوا عنه، أكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هذه أخطاؤهم بربكم، أليست معظم هذه الأخطاء متفشية بين المسلمين؟ ألم يقل الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه؟ أليست هذه المعصية التي هي عند الله سبب هلاكهم، أليست متفشية بين المؤمنين؟ أليس قول النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، أليست هذه المعصية متفشية بين المؤمنين؟ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. يعني الإيمان وحدة لا يتجزأ، ينبغي أن تؤمن بكل أنبياء الله، لا أن تختار ما يعجبك، لا أن تؤمن ببعضهم وتكفر ببعضهم الآخر. لكن الراسخون في العلم منهم من أهل الكتاب والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. النبي عليه الصلاة والسلام لا يظنه الطرف الآخر نبيا، يظنونه عبقريا، يظنونه مصلحا اجتماعيا، يظنونه إنسانا ذكيا. هو رسول الله، هو نبي الله، كما أن لهؤلاء الذين ينكرون أنبياء هو نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام هو لكل الخلق، للناس كافة، رحمة للعالمين. لكن الراسخون في العلم، معنى ذلك أخطر شيء نصف العلم، نصف العالم لا هو عالم فينتفع بعلمه ولا هو جاهل فيتعلم. ألم يقل الإمام علي رضي الله عنه: قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. فالجاهل حينما يقبل أن يتعلم أحد أركان الدنيا، لكن الراسخون في العلم منهم من أهل الكتاب والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان من أحبارهم وقصته مشهورة. آمن بما أنزل على سيدنا محمد، وطلب من النبي أن يخبئه في مكان من حجراته، وأتى بقومه اليهود: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال: هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا، ومدحوا مدح يفوق حد الكلام. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قال: لا نصدق. خرج عليهم، قال: أنا أسلمت. قالوا: هو شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. في تعنت: وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما والحمد لله رب العالمين.